ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى في بداية هذه السلسلة المباركة أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في هذه الحلقة وبعون الله وبحوله وقوته نتحدث عن خلق الإنسان وتكريمه. هذا الإنسان، هذا المخلوق العجيب، نعود إلى أصل خلقته يوم أن قدر الله تبارك وتعالى بحكمته وعلمه السابق أن يخلقنا وأن يوجدنا على هذه الأرض. الله عز وجل كما في الأحاديث كان الله ولا شيء معه، ثم خلق خلقا من خلقه سبحانه وتعالى، وكان ممن خلق خلق القلم، قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب القدر وما هو كائن الى الابد. ثم تجلت حكمة الله تبارك وتعالى بخلق هذا الانسان، فخلقه بيديه ونفخ فيه من روحه، واسجد له ملائكته، واسكنه في دار كرامته، وحذره من كيد عدوه، فاكرمه الله ما ايما اكرام. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى مقسما على خلق الإنسان في أحسن تقويم: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا الإنسان خلق في أحسن تقويم، وكان من تقدير الله تبارك وتعالى له أن خلقه وجعله بين خلقين من خلقه، خلق هم أفضل من الإنسان على الجملة، وخلق هم أدنى من هذا الإنسان. أما الذين هم أفضل من الإنسان على الجملة فهم الملائكة، خلقهم الله تبارك وتعالى من نور وجعلهم مختصون بعبادته سبحانه وتعالى، بل عباد مكرمون لا يعصون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون كما قال الله تبارك وتعالى في حقهم. أما الخلق الذين هم أدنى من خلق هذا الإنسان فهو الحيوان البهيمي الذي خلقه الله تبارك وتعالى وابتلاه بالشهوات ولم يشرفه بالتكاليف. هذا الإنسان المخلوق العجيب الذي هو بين خلقين من خلق الله، خلق هم أسمى منه على الجملة وهم الملائكة الكرام الذين شرفهم الله عز وجل بالتكاليف ولم يمتحنهم بالشهوات، وخلق هم أدنى منه وهو الحيوان البهيمي الذي ابتلاه الله بالشهوات ولم يمتحنه ولم يشرفه بالتكاليف. والإنسان دائر بين هذين الخلقين، فإن التزم بأمر الله تبارك وتعالى وأدم عليه من التكاليف وضبط هذه الشهوات وفق منهج الله تبارك وتعالى صعد إلى درجة هي أعلى من درجة الملائكة، بل تكون الملائكة في خدمته، وتكون الملائكة منشغلة بالدعاء له، كما قال صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر لو تدومون على ما أنتم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وخلق آخر الذي هو أدنى من هذا الإنسان، إذا انحرف الإنسان عن هذه التكاليف، عن تكاليف الله تبارك وتعالى، وانحط إلى في مستوى من الشهوات، هبط ونزل إلى هذه الدرجة، إلى أسفل سافلين كما قال الله تبارك وتعالى، نزل إلى درجة الحيوان البهيمي. ولذلك لا نستغرب أن الله تبارك وتعالى الذي كرم هذا الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، لا نستغرب ولا أبدا نستغرب إذا قرأنا في كتاب الله تبارك وتعالى وصفا لبعض خلق الله الذين لم يلتزموا بالتكاليف وانحدروا إلى مستوى الشهوات، أن الله تبارك وتعالى وصفهم بأوصاف حيوانية. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن الذين حملوا الكتاب حملوا التوراة ولم يعملوا بمقتضاها كمثل الحمار يحمل أسفاره. وقال تبارك وتعالى في شأن العالم الذي علمه الله تبارك وتعالى من علمه، فانحرف عن مقتضى التكاليف وانحط وخضع وانقاد لشهواته، أن الله تبارك وتعالى وصفه، نسأل الله السلامة والعافية، كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا الإنسان وهذا التشريف للإنسان نجده اليوم، نجد هذا الإنسان بين منهجين، نجده بين نجدين وهديناه النجدين كما قال الله تبارك وتعالى، بين منهج الإسلام، منهج الإيمان، منهج الرسالة الخاتمة، هذا المنهج الذي يريد أن يرتفع بالإنسان إلى درجة عالية، إلى درجة يسمو فيها عن درجة الملائكة، إلى درجة يسمو فيها إلى درجة الملائكة الكرام. هذا الإنسان الذي قلنا هو بين منهجين، منهج يريد أن يصعد به إلى أعلى الدرجات، إلى أعلى المقامات، مقام يسمو فيه على الملائكة الكرام. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث أن يسمو بهذا الإنسان وأن يرشده إلى هذا المنهج، فجعله يحبذ له أن يتصف بمواصفات الملائكة، هذه الملائكة التي تتأذى مما يتأذى منه بني آدم، هذه الملائكة التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم حياءها، هذه الملائكة التي يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نصف في الصلاة كما تصف الملائكة عند ربها. وفي المقابل نرى النبي صلى الله عليه وسلم قد حضنا على أن لا نتشبه بالحيوان البهيمي ولو في أدنى الحركات ولو في أدنى الصور وفي أدنى الأشكال. لذلك نجده صلى الله عليه وسلم كما في أمور الصلاة ينهانا عليه الصلاة والسلام أن نفترش افتراش الكلب وأن نقع قعاء الكلب وأن ننقر الصلاة كما ينقر الديك في بمنقاره وأن نلتفت التفاتة الثعلب وأن نبرك بروك البعير. بل هدد صلى الله عليه وسلم أن الذي يرفع رأسه قبل أن يرفع الإمام رأسه أن الله تبارك وتعالى يمسخ رأسه إلى رأس حمار. هذا هو المنهج الأول، المنهج الذي يريد أن يسمو بك أيها المسلم، المنهج الذي يريد أن يرتفع بك أيتها المؤمنة أيتها المسلمة، يرتفع بنا إلى أعلى عليين ولا نهبط إلى أسفل السافلين. هذا المنهج الذي يريد أن يسمو بنا عن درجة الحيوانية البهيمية إلى درجة الملائكة الكرام. في المقابل، في مقابل هذا المنهج نجد هناك منهجا ماديا يسيطر اليوم على العالم، منهج المادي الذي يريد أن يهبط بالإنسان إلى أسفل سافلين. ولذلك لا تستغرب أن هذا المنهج في مظاهره، في يعني في تطلعاته، في مناهجه، فيما نراه في واقع الحياة، في إعلامه، في تربيته، في تعليمه، كما نرى في الغرب ومن يريد أن يقتدي بهذا الغرب، تلك المناهج التي تريد أن تهبط بالإنسان إلى درجة الحيوانية البهيمية. ولذلك أيضا أنا لا أستغرب في الحقيقة عندما أقرأ مثلا في نظرية داروين، نظرية النشوء والارتقاء، أو نظرية أصل الأنواع، وهو الذي أراد أن يجعل أصلنا كبشر أن نعود في أعمق درجاته إلى جد من نسل القرود. هذه هي المنهجية المادية التي تريد أن تهبط بنا، لا في أصلنا، تريد أن تنسبنا إلى أصل القرود الذي تطور إلى أن وصل إلى هذا الإنسان، ولا في سلوكنا، تريد أن تجعل ألا تجعل بين هذا الإنسان وبين الحيوان البهيمي ألا تجعل بينه وبينها فارق. ولذلك يعني انظروا إلى المقابل، إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الذي يأتي أهله ويعني يشهر بهذا الأمر ويتحدث به يعني بين الناس، جعله النبي صلى الله عليه وسلم كالحمار الذي يتسافد في الشوارع بين الناس، يعني نزل إلى درجة البهيمية. ونرى المناهج المادية تريد أن تهبط بالإنسان إلى درجة الحيوانية. ما هي رسالتي إليك اليوم أيها الأخ المسلم أيتها الأخت المسلمة؟ رسالتي إلى أن نسعى جميعا وأن نبذل الأوقات إلى أن نصعد بأنفسنا إلى أعلى الدرجات، إلى درجة الملائكة الكرام، وأن نحتاط من كل فعل أو قول أو خلق أو سلوك أن يهبط بنا إلى درجة الحيوان البهيمي. علينا أن لا نستجيب لداعي الشهوة المحرمة التي تريد أن تهبط بنا إلى هذه الدرجات، وأن نستجيب إلى دعوة الله تبارك وتعالى التي تريد أن تسمو بنا إلى أعلى الدرجات. هذه رسالة اليوم، أن نصعد بأنفسنا، وذلك بأن نلتزم بأوامر الله تبارك وتعالى، وأن نحرص على أن نلتزم بها وأن نتخلق بها وأن نسلك سلوكنا في هذه الحياة مقتضى أوامر الله تبارك وتعالى، متمسكين بها متجنبين لنواهيه، نحقق على أرض الواقع المظهر الإنساني الذي أراده الله تبارك وتعالى، ذلك التشريف نريد أن نحققه على أرض الواقع، وأن لا نستجيب لدواعي الهوى ولا لمناهج الماديين المنحرفة عن مناهج الله تبارك وتعالى، لئلا نستجيب لهم حتى لا نهبط إلى درجة الحيوانية البهيمية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرتفع بي وبكم إلى أعلى الدرجات، وأن يسمو بأرواحنا وأخلاقنا وأفعالنا وأقوالنا وسلوكنا، أن نكون كما أرادنا الله تبارك وتعالى، بشرا مكرما ساميا. والله تبارك وتعالى ولي التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء إن شاء الله. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا، هب لي هدايا أنت رجايا.